الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخبيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى مدينة وبعد في الله الجنية الطيبة وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفع وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحد الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان وما زلنا نقرر في واجد من واجبات هذا الدين وركن عظيم من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر كما قلنا يبتدئ بالنفخ في الصور ليس كذلك للبعث والنشور. وبعد أن تحدثنا عن النفخ في الصور النفخة الآخرة بالحال الأخيرة ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون تحدثنا عن خروج الناس من قبورهم وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل وبالتالي هذا ما وعد به ربنا تبارك وتعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيه وأن الله يبعث من في القبور وهذا ما قاله رسل الله تبارك وتعالى عندما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن وجودنا ليس عبثيا فحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وبالتالي كل الأنبياء والمرسلين بيّنوا لأقوامهم هذه الأركان ومن جملة أركان الإيمان الإيمان بالحساب والجزاء ليس كذلك. فمهما طالت الأيام سيحاسب الله عباده سبحانه وتعالى فالدنيا إلى زوال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وبالتالي بعد أن تحدثنا عن البعث والنشور بعد ذلك أخذنا الحشر وأحوال الحشر والناس وكيف حالهم ودونهم الشمس من رؤوس الخلائق وتحدثنا أيضا بعد ذلك بعد هذا الزحام والكرب الذي فيه الناس نأتي إلى الشفاعة العظمى التي خص بها خير الألام عليه الصلاة والسلام وتحدثنا أيضا عن حوض النبي ومن يزاد عنه من بدل وغير وابتدع في دين الله تبارك وتعالى لما تمنعهم الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك وبالتالي من خالف هدي النبي ومنهج النبي لن يكون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتبين معنا أن الحوض أخذ نفس أوصاف ماذا نهر الكوثر فجمع أهل العلم بين الأحاديث التي جاءت في نهر الكوثر التي أيضا تنطبق على حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله عرضه سواء مسيرة شهر آنية عدد نجوم السماء أبيض من الثلج أو اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا أو بعد تلك الشربة أبدا. هذا الأحاديث تنطبق أيضا على نهر الكوثر وتبين معنى أن الحوض هو مصب نهر الكوثر وليس كذلك الحوض هو مصب نهر الكوثر وبالتالي نهر الكوثر يصب في هذا الحوض الذي تريده أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكوثر نحن نعلم أنه في الجنة إن أعطيناك الكوثر فسرت بهذا النهر وفسرت بالخير العظيم وهو خير عظيم هو خير عظيم أتاه النبي صلى الله عليه وسلم أو أتاه ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا إن أردنا أن نفصل أكثر لكل نبي حوض والكل يريد أو الكل يعني يريد أن يكون حوضه من أكثر من يلد الناس عليه كل نبي وحوض النبي هو من أكثر من يلد عليه الناس بفضل رب الناس وما أكرم به سيد الناس عليه الصلاة والسلام. ثم تحدثنا بعد ذلك العرض يعرض الناس على ربهم تبارك وتعالى عرضا عاما لا تخفى منكم خافية كما قال تبارك وتعالى وأيضا العرض الخاص لأهل الإيمان يقررهم بذنوبهم ولا يخفى عليهم ولا يخفى على الله منهم شيء سبحانه وتعالى. تحدثنا عن حال أهل الإيمان والكل وبعد ذلك تحدثنا عن الحساب والمجيء بالأشهاد وأيضا الكتب وضع الكتاب تطاير الصحف ومن يأخذ كتابه بيمينه وبشماله من وراء ظهره. ثم تحدثنا عن الميزان وتبين معنا من أهل الضلال من ينكر هذا من يقيس الشاهد بالغائب ويبين أن وزن أفعال العباد عبارة أمر لا منفعة فيه، لأن كل ذلك أحصاه رب العالمين وعلمه، ليس هناك داعي. وكأنهم الآن يعلمون الله بدينهم، يعني يعلمون الله بضلالهم وبذكائهم وبفرط ذكائهم. ومرات تجد في بعض الدول عندهم عقوبة على فرط التفكير، مش مثلا ما يقولون هو الإفراط في التفكير، هؤلاء أفرطوا في التفكير. لذلك إمام شافعي يقول عن أهل الكلام: أرى أن يضربوا بالجريد، يعني يجلدوا بالجريد. أي نعم، هؤلاء أفرطوا في تفكيرهم حتى ردوا ما تقتضيه النصوص الشرعية بعقولهم، ردوا المنقول بالمعقول. يعني تصور، يعني شوف الضلال. ربنا لما بين أن هناك ميزان، ربنا عليم حكيم سبحانه وتعالى، فقالوا الأعمال أعراض، يعني أشياء فعلت، عرض شيء فعل وانتهى أمره، ليس يعني أجرام، يعني أشياء ثابتة، يعني كما يقال مثل الجثة مثل كذا، وليست أجراما حتى توزن. يعني ربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، ونحن نعلم من خلال الآيات والأحاديث أن الله أثبت ذلك سبحانه وتعالى وبين وقال: ونضع الموازين القسط يوم القيامة. وبين سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال، بالتالي هذا الميزان سيزن الأشياء التي توزن بهذا الأمر. يعني عندنا يعني أشياء من المكيلات وأشياء من الموزونات مشكلة وغيرها، هذه من الأمور التي يزينها ربنا سبحانه وتعالى، إذا مثقال، بالتالي ستكون من الموزونات التي توزن على الميزان الحقيقي الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. وبالتالي هذا الميزان مما جاء به النقل، وإن رده العقل فإن هذا ثابت بالأدلة القطعية في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الميزان مر معنا أيضا مبحث الصراط، وهو جسر على متن جهنم، فوق جهنم الكل سيرد على هذا الجسر، والكل سيمر على متن جهنم، كما قال تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، سيرد وسيمر، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا بأعمالهم، الذين ثبتوا على صراط الدنيا يثبت الله أقدامهم يوم تزل الأقدام. لذلك كانت دعوة الأنبياء كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: ودعوة الأنبياء حينها ربي سلم سلم، يسألون الله السلام. هذا من أعظم الأحداث التي تحصل في القيامة، وهو جسر أدق من الشعر وحد من السيف، والكل يجوز بحسب أعماله، وعلى جنبتي الصراط خطاطيف. وبالتالي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم كريح المرسل، ومنهم كالطائر كالطير، ومنهم كأجاويد الخيل، الخيل التي تركض بسرعة، وكل بحسبه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فناجي مسلم، خلال النور الذي آتاه رب العالمين في القيامة وفي عرصة القيامة، فيمر بسرعة كالطرف، لا حتى الخطاطيف لا تراها ولا تستطيعه، ولا تستطيع هذه الخطاطيف أن تمسك به. فناج المسلم ومخدوش مرسل، أرسل الخطاطيف خطط لكن أرسل، واضح، يعني نجا بفضل الله عز وجل، مخدوش مرسل ومكدوس في النار، نسأل الله السلام والعافية. هذا معنى ثم ننجي الذين اتقوا ولنا الظالمين فيها جثيا جثيا قراءتين. وبالتالي بعد الصراط عندنا أيضا قنطرة يختص فيها العباد من بعضهم حتى ينقون من كل المظالم من كل السيئات للدخول إلى جنة ربنا سبحانه وتعالى التي عرضها السماوات والأرض كما قال تبارك وتعالى. ومن هنا يقول المؤلف: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان بإبقاء الله لها سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على أهل البدع، فيه رد على أهل البدع كالجهمية ومن سار على طريقتهم، يقولون بعد أن يدخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار كل شيء يفنى. رب العالمين بين بقاءها، وبقاؤها لا يعني بقاؤها يعني سيساوي أو سيماثل بقاء الله تبارك وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أليس كذلك؟ فهو الحي الذي لا يموت، لكن رب العالمين بقاؤه بذاته أما الجنة والنار ومن أذن الله بإبقائهما وغير ذلك، واضح ما مالك؟ كالملائكة في السماوات وغير، من أذن الله ببقائه ليس بذاته، مش هو الذي أبقى نفسه، وإنما بإبقاء الله له لكونه مخلوق. وماذا قالوا؟ كل من عليها فان، الجنة والنار، واضح؟ طيب نحن نعلم أن الدنيا فانية، ومن أذن الله في فنائه سيفنى. أما هناك أشياء أذن الله ببقائها كالجنة والنار والنعيم والجحيم لأهله، أليس كذلك؟ إذن بقاؤها لا يعني أن بقاءها ببقاء الله، وهو الأول والآخر، لا هو الآخر بذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى غيره ليبقيه، ولا يحتاج إلى أسباب لبقائه سبحانه وتعالى جل جلاله. أما الجنة والنار فرب العالمين هو الذي أذن ببقائهما، ولذلك فصاعق من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء الله، أليس كذلك؟ إلا من شاء الله أن يبقيه سبحانه وتعالى جل جلاله. الجنة والنار كلاهما مخلوقتان، هما نفسهما اللذان خلقهما الله تبارك وتعالى منذ أن خلقهما جل جلاله، هي نفسها الجنة التي أخرج منها آدم، مش هناك جنة جديدة سيخلقها الله للمتقين. لذلك عندنا من أهل البدع من قالوا لا، ليست هي نفسها الجنة والنار التي خلقها الله تبارك وتعالى، لا، الجنة التي أخرج منها آدم ذهبت، كل من عليها فان هي فانت معها، لا، هي نفسها التي أهبط منها آدم، هي نفسها أبقاها الله ليجازي بها عباده سبحانه وتعالى، لا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنار التي خلقها الله هي نفسها لم تفنى، ولن يخلق الله جنة ونارا أخرى، هي نفسها منذ أن خلقها الله أبقاها رب العالمين ليجازي الله بها المحسنين، والأخرى ليجازي بها المجرمين أبدا يعني. والأدلة على ذلك كثير. هم قالوا أهل البدع وأهل الأهواء وأهل التعطيل قالوا لا، سيخلق الله ثم بعد ذلك سيفنيها، ولذلك قال لك والجنة والنار مخلوقتان منذ أن خلقهم الله، قال لك ولا تفنيان أبدا ولا تبيدا، وبقاؤها كما قلنا لا يعني كبقاء الله هو الآخر فليس بعده شيء، لا، بقاء كل من أذن الله ببقائه، الجنة وما فيها والنار وما فيها بإبقاء الله له ليست بذاته، وإن شاء الله أن يذهب لأذهب، لكن أبقاها وهو الملك الذي يحكم في ملكه ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، أذن ببقائها وبتأبيدها، لكن بقاؤها وتأبيدها وخلودها ليست بذاته، مش هي التي أبقت نفسها، هي مخلوق، وبالتالي ما دامت مخلوقة لا يعني أنها ستبقى بذاته، هو الذي ابتدأها رب العالمين، هو الذي بدأها وهو الذي أبقاها جل في علاه. وبالتالي قال فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، قبل أن يخلق العباد، وخلق لهما أهلا فمنهم شقي وسعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في حديث أطوار خلق الخلق ويؤمر بكتب عمله وأجله وبكتب رزقه، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وبالتالي هناك من سيختار الشقاء ومنهم من سيختار السعادة، وبالتالي للجنة والنار أهلا، أليس كذلك؟ قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. قال وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. ومر معنا الجانب الكوني الذي ليس للكون فيه يد، والجانب الشرعي الذي كلف الله به العباد وخيرهم في فعله ولم يكن مجبرا لهم ومسيرهم في فعله سبحانه وتعالى، سواء أفعال الشر أو الخير، وكل ذلك قد قدره الله وسبق في سابق علمه وأوجده، والله خلقكم وما تعملون، هذه الأعمال التي خلقها الله أنت تكسبها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أنت تكسب الحسنات والخيرات أو تكسب الشر والظلمات، وبالتالي ستجازى بذلك، وما ربك بظلام للعبيد، فمن أدخله الجنة بفضل منه ومن وكرم سبحانه وتعالى. لأن هذه الجنة يا أحبابي الكرام في الحقيقة وإن كان قد مر معنا، إن غفر الله لنا فبمنه، وجوده وكرمه وإحسانه، فهو الملك الذي يمن على من يشاء سبحانه وتعالى، إن غفر لنا وتجاوز عن سيئات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا غفر لنا وشاء أن يغفر لمن شاء أن يغفر له، فهذا بمنه وعفوه يعفو عما يشاء. وإن عذبنا بعدله ولم يكن ظالما لنا، ذق ما كسبت يداك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، الكتب والصحف والأشهاد ونفسك تشهد عليك. إذن كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كما قال تبارك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أليس كذلك؟ وبالتالي إن عذبنا الله فبعدله لم يكن ظالما لنا، وإن أدخلنا الجنة فبرحمته وفضله ومنه وكرمه. وذكرنا نحن الإنسان كم سيعيش، كم سيعيش؟ 70 سنة، أعمار أمتي بين 60 و70. 70 سنة نصفها ذهب في النوم، كم بقي؟ 35 عاما. اطرح منها سن البلوغ، من الصبا إلى البلوغ 15، كم بقي؟ 20 سنة. 20 سنة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، 20 سنة تريد بها جنات تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. 20 سنة لم. وبالتالي إن أدخلنا الله إلى جنته فبرحمته وفضله ومنه وكرمه، وجعل لنا مواسم للخيرات، لا يكفي أنه ضاعف لعباده الحسنات حتى يلحقوا، اسمه ولن يلحق، حتى يلحقوا الحسنة بعشر أمثالها، ونجد حتى ما لا تستطيع أن تحصيه، كما قال تبارك تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700، والله يضاعف لمن يشاء. جعل لنا مواسم الخيرات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، طيب فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من عمرك كله. هذا إذا أخذنا 1000 شهر وحسبناه، وإنما من أهل العلم من قال هذا لبيان للتقريب، وإنما الأمر أعظم من ذلك، كحال الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد، قاموا في صعيد فسألوني، كل واحد يسأل حتى يمل، حتى ينتهي السؤال، يعني اسأل ما بدا لك، كلهما كل خلق الله تستطيع أن تعدهم، وكل أسئلتهم وأدعيتهم وما طلبوها تستطيع أن تحصيهم؟ لا. قال: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخلته إلى البحر. اسمع هذا للتقريب، وفي الحقيقة لم ينقص شيء. رأيت المخيط، شفت البحر، أدخلت المخيط وأخرجته، خلاص جعلت نصفه يابسا، يعني نشحت نصف البحر، يعني مثل جأجوج ومأجوج، شرب الطبرية كله، بحيرة الطبرية يشربونها، تصور يعني. هذا المخيط ماذا أخذ؟ ما تستطيع أن تعدها حتى، تلك القطعة ما تجيش يعني، واضح. أيضا ما عند الله لا يفنى، لا يبيد، لا ينفذ، خزائنه ملأ، وهو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، والغني هي شأن يذهبكم ويأتي بخلق جديد جل في علاه. وبالتالي أحباب الكرام، هذا قلنا للتقريب، ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 شهر أكثر من 80 سنة، يعني ليلة واحدة خير من عمرك أعمالك. هذا كل مواسم للخيرات حتى تلحق، زد عليها 10 أيام من ذي الحجة، العمل فيها أحب إلى الله حتى من الجهاد في سبيل الله. هذه الأيام هي خير أيام الدنيا، ليش؟ لأنه يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها. شوف أنت في غير هذه الأيام تجد كثير من الطاعات، لكن لم تجد فيها، مش كل الأيام تجد فيها الصيام، مش كل الأيام تجد فيها الحج، مش كل الأيام تجد، مش هيك ولا؟ لكن هذه الأيام تصوم فيها، تصلي، تتصدق، تحج، النحر، كل العبادات اجتمعت في هذه 10 أيام، بينما في رمضان صدقات، صلاة، صيام، لا يوجد حج، لا يوجد نحر، يعني عيد الأضحى، بينما هذه الأيام تصوم، تتصدق، تصلي، تقوم، تحج، تعتمر، مش هكذا؟ لا، خير فيها يوم عرفة، الصيام فيها يكفر السنة. شوف يعني نجد أن رب العالمين يعرف عباده، لن يلحق، وبالتالي أعطاهم مواسم للخيرات حتى يجنوا فيها الحسنات. وبالرغم من ذلك شوف أعمالنا التي ننفقها في النوم في اللعب في اللهو وفي الأخير 20 سنة أو 30 سنة. يعني وتحدثنا عن قصة الرجل الذي عبد الله 500 عام، يا حديث وإن كان فيه كلام وضعف لكن المعنى صحيح واضح، يعني من خلال أنه أراد أن يدخل الجنة ب500 سنة. اسمع، 500 سنة كاملة كلها عبادات بخلاف النوم وغير ذلك، لا، 500 سنة عبادة اللحظة تلو اللحظة. فهو رأى 500 سنة، إذن سيكون له شأن في الجنة ومرتبة عليا. فلما وضعت نعمة البصر في كفة 500 سنة لم تظهر شيء. هذه نعمة البصر، فما بالك وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أب شكر موسى هذا ليس له شيء، مش فاكره صوريا. وبالتالي يمكن إن أدخلنا الجنة بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. وأيضا وصف الجنة يكفي ما قاله ربنا: ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون نزلا من غفور رحيم. نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام عندما دخل الجنة وصفها وقال كلاما جامعا، والذي أوتي جامع الكلم عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت، رأيت الذي تراه من الجمال وما تتخيله في عقلك من جمال. شوف أنت هذه الطبيعة الخلابة التي خلقها الخالق سبحانه وتعالى، والبحار والأنهار والكنوز، وسمي ما تشاء، وعالم البحار وعالم الأنهار وعالم الغابات والخضروات والفاكهة، وسمي ما تشاء، والجمال وما والبهاء في هذه الدنيا. هذا رأته عينك وأعجبت به وعقلك وقف، كما يقال عقلك يقف، لا تستطيع أن تحصي هذا الجمال الذي هو مخلوق وسيفنى. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا يكفر بالله واليوم الآخر، ما سقى منها كافر شربة ماء. شفت هذا الجمال، هذا عينك رأته، لا أنت في الجنة ما لا عين رأت، مهما تخيلت لن تصل، وما خطر بذلك فالأمر خلاف ذلك. تصوري فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، الوصف يفوق كل خيال، يعني ولا خطر على قلب بشر. شفت الخواطر كلها، ما تريد قصور من ذهب قصور من لؤلؤ، طب تتصور هكذا، ما وصلت لشيء، ما زلت لم تصل. ماذا يقول حبل القرآن؟ ما في الجنة، ما في الدنيا أمام الجنة إلا الأثناء، حقيقة الأمر هي في الجنة. ورب العالمين ذكر لنا في الجنة النخيل الرمان العنب أنهار من عسل مصفى، أليس كذلك؟ إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذه الأسماء حقيقية، أسماء ومسمى، هنا في الدنيا أسماء فقط، أسماء فقط، اللذة والطعم الحقيقي مش هنا في الدنيا، هذه كما تقال هكذا. بالرغم شوف جمالها وبهاءها وزينتها وحلوها وطعمها وفوائدها، لكن ما في الدنيا أمام الجنة إلا الأسماء، أسماء فقط. هذا عبارة صور، الذي نرى عبارة صور، لكن حقيقة الأمر عندما نرى مثلا الأنهار التي في الجنة، فيها أنهار من ماء غير آس. شوف المياه تعال، تحتاج إلى تصفية، إلى فلترة، إلى تنقية، إلى ورب، وبالرغم من ذلك ويتغير طعمها ويتغير لونها ويتغير ريحها بشكله، فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. شوف الألبان تعال، ضعها في الشمس وكذا فتصبح متعفنة كما يقال، واضح. وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر ليس كما نراه في الدنيا، لا في الآخرة، لا يصدعون عنه ولا ينزفون أو ينزفون، واضح. ما لا يصدعون، مش يصدع الرأس ويسكر ويذهب العقل ليجعل صاحبه دون عقل كالحيوان الذي لا يعقل، تصور لا يعقل. وجمع فيه الخبائث، سمي الخبر أم الخبائث في الدنيا، عفن وكدر ورجس كما قال فيه رب العالمين سبحانه وتعالى. بينما ذلك ومزاجه من تسنيد كافور، واضح ممان، وغير ذلك تجد كافور وتسنيم، يعني بهاء ومسك وعطر وجمال وحلاوة وغير ذلك. تصور هذا خمر الآخر مش خمر الدنيا لما تعفن، وانهار من خمر للشاربين وأنهار من عسل مصفى، عسل الجنة. احنا شوف الأنواع من العسل، تصل ربما في بعض البلدان مئات الدولارات، يعني مرات بالآلاف الدولارات هكذا علبة صغيرة. ليش؟ لأنه هذا العسل ربما، أو مش ربما، ربنا بيّن فيه شفاء للناس. أليس كذلك؟ يعني رب العالمين جعل فيه شفاء. هناك أنواع من العسل فيها الشفاء من أمراض مستعصية، بالتالي ثمنها غالي جدا، لا تجدها إلا في بطون الغابات في الأمازونات، ثم تشاه، بالتالي البحث عنها وجلبها عسير وثمنها أيضا سيكون عسيرا. شكرا. تصور هذا بالرغم من هذا، هذا عسل الدنيا، أنهار أنهار من عسل مصفى سبحان الملك جل جلاله. وبالتالي حب الكرام، ما يخطر ببالك وما تريد أن تتمناه عندما يقول ربه ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، أي شيء تشتهي؟ ماذا تريد مثلا من زوجتك؟ شعرها لونه اليوم كذا، غدا لونه كذا، عيناها اليوم لونها كذا، غدا مثلا يعني. تصور ما تريد، تجمع كل أحبابك وأصحابك على مائدة فيها ما لذ وطاب، طولها مليارين كيلومتر، موجود. أنت قل أنت تشتهي تجدها أمامك. الآن الإنسان يتمنى أن يركب أفخم السيارة، تريد أن تطير فتطير، تريد أن تجد تجد، تريد أن تجد أمان، أي شيء تشتهيها ولا تحتاج إلى تعبها، مش حتى تقطف الثمر، لا، أي شيء تشتهيه يصل إليه سبحان الله. ما شفت الذي نتحدث عنه ولا خطر على قلبي؟ أحنا نتصور هذا، لا، ما زال الحقيقة ليس كذلك يعني. الحقيقة ما زال ليس كذلك. الأشياء التي لم تذقها في حياتك في الدنيا، لا أدري، أنواع من المثلجات، من المرطبات، من الحلويات، من اللحوم، من البقول، من ثم تشهد أشياء التي حرمتها من الدنيا، فقط أنت تفكر تفكر شو ربنا قال ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، لهم فيها بمعنى أي شيء تشتهيه لن لن لن يعجز، لا سيوجد يعني أبدا يعني. ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون، نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن الجنة أهل الكرام وصفها عظيم، جاء شيء من تفصيلها، اللباس من مستبرق وهو نوع من الحرير، ما غلظ من الحرير، وأيضا الأساور مرة تأتي فضة مرة تأتي ذهب، أليس كذلك؟ وغير ذلك يعني من الولدان المخلدون يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين، جاء هناك تفاصيل كثيرة في كتابنا. لكن يبقى الأمر يا أهل الكرام، ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا ما أعده الله لعباده المحسنين والمتقين سبحانه وتعالى. الذين ضلوا عن سواء السبيل، قلنا أنهم يقولون لا، الجنة التي أدخلها آدم ليست هي جنة أخرى. الأدلة على نفس مذهبهم قول ربنا تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والأخرى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت، هذا الفعل في المستقبل ولا في الماضي؟ ماضي. أعدت يعني أعدها رب العالمين، وهي دار خلود لأوليائه ودار جزاء لأوليائه سبحانه وتعالى. إذا رب العالمين يقول أعدت للمتقين، وفي آية أخرى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وحتى عن النار أيضا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وبالتالي النار والجنة، والجنة والنار مخلوقتان، وأعدهما الله، مش سيخلقهما سبحانه وتعالى أو سيخلقهما، واضح؟ وهذا ما ظلت فيه الفرق التي ظلت عن سواء السبيل. وهذا الأمر يا أحباب الكرام هو منهج الوحيين، وبين رب العالمين أن الجنة والنار هي نفسها التي حدثنا بها في كتابه، مش سيجيدها يحدثنا عنها وسيجيدها، لا، أوجدها ويحدثنا عنها سبحانه وتعالى. بل نبينا صلى الله عليه وسلم الأكرم، نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج رأى ذلك عليه الصلاة والسلام، بل دخل الجنة ورأى ما فيها من أجل أن ينقل لنا هذه المسائل الإخبارية التي لا تعرف إلا من خلال قول نبينا، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين، إذن يبشرون أهل الإيمان بوعد الله لهم في الآخر، والنبي رأى ذلك رأي العين عليه الصلاة والسلام. جاء كما جاء في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويم الذي نفسي بيده، مرات يعني ويم الله والذي نفسي بيده، يقول لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا ما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، وهذا واضح من خلال قول الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، أي جبريل، عند سدرة المنتهى، اسمع، عندها جنة ماء وين سيخلقها؟ النبي رآه عليه الصلاة والسلام عندها جنة الماء، واضح يعني الجنة موجودة مش سيخلقها ربنا، لا أعدت وانتهى أمرها، واضح ممان. وبالتالي هؤلاء المعطلة وأهل الكلام ضلوا عن سواء السبيل وقالوا لا سيخلقها الله، بل وتفنيان، يعني شوف ضلالهم يعني وتفنيان. وبالتالي ما وين الخلود؟ وين النعيم المقيم كما قال رب العالمين؟ نعيم مقيم قائم يعني. وماذا قالوا؟ يعني يأخذون كما قلنا من النصوص ما يسعفون به مذهبهم أو يسعفون به فكرتهم، في قوله تبارك وأما الذين سعيوا ففي الجنة خالدين فيها، أحوال لا زيد، قال ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال لك هذا الاستثناء معنى ذلك حتى عندما يشاء الله فتحنا، يعني شوف خالدين فيها، خالدين خلود، لا اسمع التي بعد، قال لك لا أكل، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني ما ينتهي خلاص وتحنا يعني، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. هذه الآية جاءت لتبين لنا حدود بقاء أهل الجنة في الجنة وأهل النعيم في النعيم، وإن لهم فيها نعيم مقيم، وإن يعني خالدين فيها وغير ذلك من الآيات، يعني لهم فيها نعيم مقيم. لا قال إلا ما شاء ربك، هو هذه الآية في الحقيقة لم تأتي لتحدد لنا زمن بقاء أهل الجنة في الجنة ثم خروجهم منها وانتهى الأمر وموتهم وموت الجنة يعني أو فناء الجنة. لا هذه الآية جاءت في بيان معرض مشيئة الله تبارك وتعالى، مرة معنا في دروس مبحث الإيمان بالقدر، مشيئته نافذة وقدرته شاملة. بالتالي رأيتم خلود الجنة وخلود أهلها فيها ليس واجب على الله أن يطبقه، وإنما عندما شاء كان كذلك لبيان مشيئته فوق كل شيء، واضح ممانا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، رأيتم عدم نسيان النبي مش واجب على الله وفرض على الله، ربنا لا يجيز شيء في الأرض ولا في السماء ولا يأتمر بأمر ولا يعقب عليه، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه. فلما قال خالدين فيها رأيتم هذا الخلود مش واجب على الله أن يطبقه، وإنما رب العالمين هو الذي حكم به وأراده وشاءه. وبالتالي عندما نقرأ هذه الآيات حتى لا نفهم أنه بالرغم عن الله، ممر معنا المعتزلة يقولون أن الإنسان له مشيئة مطلقة رغم عن الله، يعني يخلق الكفر رغم عن الله ويجيده في كون الله رغم عن الله، يطعن في مشيئة الله وعجز في قدرته، لا لبيان أن هذا الأمر كله تحت مشيئة الله، ومشيئة الله فوق كل مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أهل الجنة وخلودها خلودهم بعد مشيئة الله، هذا معنى جاءت في معرض إيش؟ بيان مشيئة الله وكمال مشيئة الله، وأن ليس فيها نقص أو عيب، وليس هناك ما يعجز الله أو يجبر الله على فعل شيء، واضح معنى الكلام. وبالتالي مش جاءت لتؤقت ولتحدد خالدين فيها ما دام سواء في الأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك يخرجون، يعني هكذا نفهمها، هذا من أعظم البطلان، واضح ممان. وبالتالي إلا ما شاء ربك لبيان أن هذا الأمر لم يحصل إلا بعد أن شاء ربنا سبحانه وتعالى وحكم بذلك، وهو الذي بيده الملك سبحانه وتعالى. إذن يقول وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، فهو الملك الذي يحكم بالحكم الجزاء الأخروي، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. الذي شاء تخليده في النار سيخلد، والذي شاء أن يدخله إلى النار ثم يخرجه منها بإيمانه وبشفاعة الشافعين فقد حكم بذلك ربنا تبارك وتعالى، وبين أن قوما لا تنفع شفاعة الشافعين ولا شفع لهم الشافعون، لا تنفع شفاعة الشافعين، لأنه لن يتكلم أحد إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن أيضا النار يا أهل الكرام جاء في وصفها عديد من الآيات، نسأل الله يسلمنا وإياكم. بين ربنا تبارك وتعالى وجاء الملك، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء الملك بجهنم. حديث عبد الله مسعود الذي في الصحيح صحيح مسلم، يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونه، يعني 70,000 في 70,000، أكثر من مليار وكذا تصوير، 70,000 ملك. رأيتم ملعب؟ ملعب ممتلئ، هؤلاء أقل من 70,000. 70,000 عبارة 70,000 سلسلة، وفي كل سلسلة 70,000 يزورونها، يعني 70,000 نحن نقربها 70,000 ملعب، يعني 70,000 ملعب يضم هؤلاء الجماهير كما قال يجرون زمام واحد، يعني تصور أمر عظيم. فالنار أيضا نسأل الله سلمنا وإياكم، بين رب العالمين أيضا كثير من الآيات في الكافرين في المجرمين حتى في المنافقين في الدرك الأسفل في أشنع الدركات، نسأل الله سلمنا العافية، لأن كفرهم أشنع وأخبث من كفر الكافرين الظاهرين. قال تبارك وتعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون، هذا كافر وعدوك ويحتمي ويختبئ وراء ظهرك ويمكر بك وأنت لا تدري، أما الآخر هو ظاهر وتعرفه أمامك، أما هذا لا تعرفه متى يطعنك من خلفك. وبالتالي أهل النفاق لا يظهرون إلا في بلاد الإسلام، أهل النفاق هم يمكرون بأهل الإسلام ويظهرون الإسلام مصلحة، يعني هم أصحاب مصالح لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إن كان مصلحتهم على المسلمين أظهروا الإسلام، إن كان مصلحتهم على الكافرين فهم منهم وشكلا وهكذا. وبالتالي هؤلاء في الدرك الأسفل من النار كما أخبر بذلك العزيز الجبار سبحانه وتعالى. يقول بعد ذلك المؤلف رحمه الله وكلهم يعملوا لما قد فرض له وصائم إلى ما خلق له، لأن ذلك معلوم عند الله، يعمل كل ميسر لما خلق له، يعني الذي خلق له سيعمله وقد سبق به علم ربنا تبارك وتعالى. ثم يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. هنا الاستطاعة على قسمين، الآن يتحدث عن قسم الأول، قالك تكون مع الفعل، هذه الاستطاعة تكون مع الفعل، وهذه الاستطاعة نستطيع أن نسميها التوفيق وعكسها الخذلان، وهذه بيد الرحمن سبحانه وتعالى، يوفق يخذل كحال يضل ويهدي، أليس كذلك؟ طيب، أما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات وهي من قبيل إيش؟ الأخذ بالأسباب والآليات التي يستطيع أن يفعل بها هذا الفعل، قال فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب كما قال جل جلاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الوسع هذا الاستطاعة، الاستطاعة نوعان كحال الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية، أيضا الاستطاعة إما أن تأتي بمعنى التوفيق والتسديد والصواب، هذه بيد الله جلاله، قال لك التي أو الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، رب العالمين الذي يوفقك ويصوبك أو يخذلك سبحانه وتعالى. أما الأخرى الاستطاعة بمعنى التمكين بمعنى الآليات عكسها العجز، ولا واجب مع العجز، لذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، يتحدث عن الاستطاعة بمعنى الآليات والتمكين والأسباب مش التوفيق، تلك بيد الله، هذا نقف عليها. ومن هنا ظهر لنا الفرق، من هنا ظهر لنا الفرق، عندنا الاستطاعة بمعنى التوفيق والأخرى الاستطاعة بمعنى الآليات والأسباب وغير ذلك، وسنرى الأمر والفرق بينهما للحديث بقية. قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.